الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والذنب ينقصه ولكن عندنا ينقصه. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والذنب ينقصه ولكن عندنا ليست تناقض أصله بالمرة. والذنب ينقصه ولكن عندنا ليست تناقض أصله بالمرة. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان. ارتكاب الذنوب ينقص كمال الإيمان الواجب ولا يناقض أصله. ارتكاب الذنوب ينقص كمال الإيمان الواجب ولا يناقض أصله. فلا يمكن أبدا أن يكون الذنب أي الكبائر أو الصغائر مؤثرة في انتقاض أصل الإيمان. هذا قول من؟ هذا قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وأما نحن معاشر أهل السنة فإننا نجعلها ضاربة في كمال الإيمان الواجب ولكنها لا تنافي أصل وجوده في القلب. ومن أجل ذلك قرر أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا ينتقض أصل الإيمان بفعل كبيرته ولكن كبيرته تضرب في كمال الإيمان الواجب. فإن مؤشر الإيمان فيه ثلاث نقاط: نقطة سفلية ومتوسطة وعلوية. النقطة السفلية هي أصل الإيمان، والمتوسطة هي كمال الإيمان الواجب، والعلوية كمال الإيمان المستحب. فأما السفلية فتتحقق بالشهادتين وجنس الأعمال، فمن نطق بالشهادتين وقام بجنس الأعمال فإن أصل إيمانه قد وجد. وأما النقطة الوسطى وهي كمال الإيمان الواجب فيتحقق بفعل واجبات الشرع وترك محرماته، فمن قام بما أوجب الله عليه ولم يترك واجبا وترك المحرمات عليه شرعا ولم يقترف محرما فقد تحقق كمال الإيمان الواجب. وأما مؤشره الأخير وهو كماله المستحب فيتعلق بفعل المندوبات تكميلا للواجبات وبترك المكروهات تكميلا لترك المحرمات. ولذلك قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي فعل الأفعال التي تنقص كماله الواجب. فالظالم لنفسه هو من ترك شيئا من المأمورات أو فعل شيئا من المحظورات. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات ولم يكملها بالمندوبات، واقتصر على ترك المحرمات ولم يكملها بترك المكروهات. ثم القسم الثالث: ومنهم سابق بالخيرات، وهو الذي فعل الواجبات وأيدها بالمندوبات وترك المحرمات وأيد تركها بترك المحرمات، عفوا بترك المكروه. فإذا الكبيرة لا تنقض الأصل وإنما تنقص كمال الإيمان الواجب، أي تضرب في النقطة الوسطى، تضرب في النقطة الوسطى. فيكون العبد بارتكابه لشيء من الكبائر موصوفا بأنه ظالم لنفسه في ترك واجب أو فعل محرم. وأما عند الخوارج، انتبهوا، فإن ارتكاب الكبيرة ينقض ماذا؟ أصل الإيمان. وأما عند المرجئة فلا ينقص ولا شيئا من الإيمان، لا من كماله الواجب ولا من كماله المستحب. فانظر كيف التناقض. فالمرجئة فرطوا، والوعيدية أفرطوا، وأما أهل السنة والحق فقد توسطوا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. فإن قلت: وما الدليل على أن ارتكاب الكبيرة يضرب في كمال الإيمان الواجب ولا يناقض أصله؟ أقول: الدليل على ذلك كثير. أذكر بعض الأدلة الآن وأرجئ بعضها لشرحنا لمرتكب الكبيرة. منها مثلا قول الله عز وجل في من قتل مسلما عمدا عدوانا، انتبه، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء، فوصف القاتل بأن عمدا عدوانا، بأنه أخ للمقتول، وليست أخوة النسب ولا شك، وإنما أخوة الدين، فهو قاتل للنفس عمدا عدوانا، ومع ذلك يصفه الشارع بأنه أخ في الدين للمقتول، فهذا دليل على أن قتله لم ينقض أصل إيمانه وأخوته الديني. واضح هذا؟ طيب. ومنها أيضا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا أثبت الطائفتين المقتتلتين يقتل بعضهم بعضا، ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت إيمانهم مع قتالهم وأخوتهم الدينية مع كونهم يقتتلون، فدل ذلك على أن اقتتالهم عمدا وعدوانا وظلما لم ينقض أصل الإيمان في قلوبهم. وبقية الأدلة ستأتينا في شرح الأبيات القادمة في جان الكبيرة إن شاء الله. فهمتم هذا البيت؟ أعيد البيت مرة أخرى. أحسن الله إليكم. قال: والذنب ينقصه. نعم. أحسن الله إليكم. والذنب ينقصه، ولكن عندنا ليست تناقض أصله بالمرة. واضح البيت؟ ولذا فيجتمع الثواب بواحد مع موجب لإهانة وعقوبة. وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة، يجتمع موجب الثواب والعقاب والإكرام والإهانة في العين الواحدة، يجتمع موجب الثواب والعقاب والإكرام والإهانة في العين الواحدة. يا محمد جاءك النوم. فالعين الواحدة نقصد بها الشخص، يجتمع فيه عندنا معاشر أهل السنة موجب الثواب وموجب العقاب مع أنه عين واحدة، خلافا للخوارج الذين قالوا لا يمكن أن يجتمع، فمن وجب عقابه لم يجز ثوابه، وخلافا للمرجئة أيضا، فالمرجئة والوعيدية عندهم هذا الأصل الفاسد أنه لا يمكن أن يجتمع موجب الثواب والعقاب في العين الواحدة، إما ثواب لا عقاب فيه وإما عقاب لا ثواب فيه. وأصل ذلك مذهبهم في الإيمان بأنه لا يزيد ولا ينقص، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى. ولذلك عندنا معاشر أهل السنة خلاف ذلك، الإنسان يوم القيامة قد يستوجب العقاب في زمن من الأزمنة، وفي الزمان الآخر يستوجب ثواب الله عز وجل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. يخرج منها إلى ماذا؟ إلى الجنة، وهو عين واحدة اجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. بل إن القاعدة المتقررة عندنا معاشر أهل السنة أن العبد الواحد يجتمع فيه موجب الحب وموجب البغض، فنحن نحب صاحب الكبيرة بقدر ما معه من الإيمان، ونبغضه بقدر ما معه من الفسق والعصيان. بل ويجتمع عندنا معاشر أهل السنة موجب الموالاة والمعادات في الشخص الواحد، فنحن نوالي أهل الإيمان بقدر ما معهم من الطاعات والإيمان، ونعاديهم بقدر ما معهم من الفسق والمعاصي والذنوب والآثام، أليس كذلك؟ فإذا كل هذا مبني على قولنا في الإيمان بأنه يزيد وينقص، فإذا زاد استوجب الموالاة والمحبة والإكرام والإثابة، وإذا نقص استوجب الإهانة والعقوبة والمصارمة والبغضاء. وهذا هو الهدى، والله هذا هو الهدى، وهو الصراط المستقيم الذي ندين الله عز وجل به. أما عند الخوارج فلا، ولذلك قالوا بأن مرتكب الكبيرة مستوجب للعقوبة المطلقة ولا ثواب له مطلقة، وقال المرجئة بأن مرتكب الكبيرة موجب للثواب مطلقا وليس بمستحق للعقوبة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والخير هو الوسط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: جاني الكبيرة ليس يكفر إنما هو ناقص الإيمان تحت مشيئتي، لا كالذي قد قاله أهل الرجاء أو كالخوارج أو كمعتزليتي. لا يخلدن هديت في نار اللظى أحد يموت بأصل هذه الملة، حتى وإن طالت دهور عذابهم فسيخرجون من الجحيم لجنتي. هذه الأبيات، نعوذ بالله من الحسد، هذه الأبيات تتكلم عن عقيدتين تتعلقان بمرتكب الكبيرة. فمرتكب الكبيرة له عندنا معاشر أهل السنة حكمان، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا فصرح عنه بقوله بأنه ناقص الإيمان وليس بخارج عن دائرة الإسلام. فمرتكب الكبيرة مؤمن بما بقي معه من الإيمان وفاسق بما ارتكبه من الذنوب والآثام. أو نقول بتعبير آخر، نحن نعطي مرتكب الكبيرة مطلق الإيمان للإيمان المطلق، ونقول بتعبير آخر نسلب مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. من الذي أعطى مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق؟ المرجئة. من الذي سلب مرتكب الكبيرة مطلق الإيمان؟ الخوارج والمعتزلة، وهم الوعيدية. أحسنت، الوعيدية من باب الاختصار. وأما أهل السنة فلا نعطيه مطلق، عفوا، فلا نعطيه الإيمان المطلق خلافا للمرجئة، ولا نسلبه مطلق الإيمان خلافا للخوارج، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. فقولنا هو مؤمن ردا على الوعيدية، وقولنا ناقص الإيمان رد على المرجئة. هذه هي الوسطية التي يحبها الله تبارك وتعالى. الحمد لله على الهداية، الحمد لله على الهداية. والدليل على ذلك الأدلة التي ذكرتها لكم قبل قليل من أناس من أهل الإيمان ارتكبوا شيئا من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فلا يزال الشارع يصفهم بالإيمان. ذكرت لكم دليلين، طيب أذكر لكم دليلين بأنهم، انتبهوا، بأن إيمانهم ينقص، وهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فدل ذلك على أن ارتكاب الكبيرة ينقص مؤشر الإيمان. فإذا أدلة تدل على أنه لا ينتقض أصل إيمانه، وأدلة تدل على أن مؤشر إيمانه قد نقص. كيف نجمع بينهما؟ الجواب باختلاف الحالين. فنجعل الأدلة التي تثبت أصل إيمانه دليلا على أنها لا تؤثر في انتقاض الأصل، ونجعل الأدلة الدالة على تأثير الكبيرة في إيمانه دليلا على أنها تؤشر، عفوا، أنها تنقص من كمال إيمانه الواجب. وبذلك تتآلف الأدلة وتجتمع، ولله الحمد والمنة. والعجب، كل العجب، أن طرفا من الأدلة أخذ به المرجئة، وطرفا من الأدلة أخذ به الوعيدية، وكل منهما ترك الطرف الآخر. فالأدلة التي تدل على انتقاص إيمانه بالكبيرة أخذها الخوارج فأخرجوه عن دائرة الإيمان، والأدلة التي تدل على أنه لا يزال إيمانه باقيا أخذها المرجئة وقالوا بأنه مؤمن كامل الإيمان. فعندهم عور في النظر في الأدلة. وأما أهل السنة فقد مزجوا بين الأدلة وجمعوا بينها، فأنزلوا كل طرف منها على منزلته التي يريدها الشارع، فجعلوا بعض الأدلة يدل على أن ارتكاب الكبيرة لا تأثير له في نقض أصل الإيمان، والطرف الآخر جعلوه دليلا على أنها مؤثرة في انتقاص الإيمان، في انتقاص الإيمان. ثم أعطاك قاعدة أخرى، وهي أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. الذي يموت على شيء من الكبائر لا نجزم بأنه من أهل الجنة ابتداء، ولا نجزم بأنه من أهل النار ابتداء، وإنما هو تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عفى عنه كبيرته وأدخله الجنة ابتداء بلا سبق عذاب، وإن شاء عذبه في ناره بقدر كبيرته ثم يخرجه لانتهاء فترة عذابه أو لوجود شفاعة الشافعي فيه إلى الجنة انتقالا. وعلى ذلك دلت الأدلة، من ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة وفي قلبه وزن برة وفي قلبه وزن ذرة، بل وفي بعض الروايات ويخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة من خير، لا يبقى في النار أحد ممن معه أصل الإسلام كما سيأتينا في القاعدة التي بعدها إن شاء الله. فإن قلت ولما لا نجزم لمرتكب الكبيرة بالنار ابتداء، نقول لأن معه موجب الثواب ودخول الجنة. فإن قلت ولما إذا لا نجزم له بدخول الجنة ابتداء، فنقول لأن معه موجب العقاب ودخول النار. فبما أن معه الموجبين فلا نجزم له بأحدهما، لأن حاله في الآخرة يبقى في حيز الغيب، فأمره مردود إلى الله تبارك وتعالى وهذا في من اقترف الكبيرة ومات وهو مصر عليها، وأما من اقترفها في جزء من أجزاء حياته ثم تاب فالتوبة تجب ما قبلها، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم منكم دخلوا النار حتى إذا امتحشوا، أي تغيرت أوصافهم بسبب شدة الحرارة واللهيب، أخرجوا منها فجعلوا على نهر من أنهار الجنة، نهر يخرج من الجنة، قال فينبتون كما تنبت الحبة أو قال الحبة في حميل السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، والحديث في الصحيح، يغسلون من النار حتى تذهب عنهم آثارها وآثار الاحتراق، وينبت الله عز وجل لهم أجسادا جديدة جميلة، ثم يدخلون الجنة ولا يزال أهل الجنة يسمونهم بالجهنميون. فإذا صارت الدور باعتبار الناس ثلاثة، الجنة ابتداء، النار ابتداء، إحدى الدارين مشيئة. أما الجنة ابتداء فللمؤمنين الخلص، وأما النار ابتداء فللكفار الخلص، وأما إحداهما مشيئة فلمن خلطوا عملا سيئا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء هم الذين يكونون تحت مشيئة الله عز وجل. تريدون أن تكونوا من هؤلاء؟ الشيخ محمد يهز رأسه ولا أدري، تهز رأسك موافقا، نعم. ولذلك أكثر من دعاء دخول الجنة بلا سبق عذاب ولا سؤال حساب، والله أعلم. عندنا قاعدة ذكرها، لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام، أنت قرأتها؟ أقرأ البيت عفوا. أحسن الله إليكم، قال وفقه الله تعالى لا يخلدن هديت في نار اللظى أحد يموت بأصل هذه الملة. نعم، كل من مات ومعه أصل الإيمان والإسلام فإنه لا يخلد في النار أبدا، حتى وإن دخلها وطال زمن عذابه فإن مآله إلى الجنة نهاية، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ولحديث أنس الذي ذكرته لكم قبل قليل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ولحديث الحفيات الثلاث تعرفونه، قال فيحث الله عز وجل ثلاث حفيات فلا يبقى في النار أحد ممن يقول لا إله إلا الله. والشفاعة في أهل الكبائر تنقسم إلى قسمين: الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا النار فتكتب لهم النجاة قبل دخولها، كحديث صاحب البطاقة الذي مات ومعه لا إله إلا الله ولكن نشر له 99 سجلا مد البصر، كل هذه كبائر. طيب نجا قبل دخولها ولا لا؟ نجا ولله الحمد. لما وزنت البطاقة مع هذه السجلات ثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. ومن أهل الكبائر من يدركه دخول النار ويتفاوت مدة بقائهم فيها على حسب رحمة الله عز وجل بهم، فمنهم من يبقى فيها دهرا، ومنهم من يبقى فيها دهرين، ومنهم من يبقى فيها مئات الدهور على حسب كبيرته، ولكن مآله إلى الجنة. هذه عقيدتنا في أهل الكبيرة في الدنيا وعقيدتنا في الآخرة. لو تأملتم العقيدتين لوجدتم أن عقيدتنا في مرتكب الكبيرة في الآخرة إنما هي نتيجة عن عقيدتنا له في الدنيا، أليس كذلك؟ تأملوها. فنحن في الدنيا نعتقد فيه أن فيه موجب الثواب وموجب العقاب، فلما جاء في الآخرة بما أن فيه الموجبين فحينئذ نجعله تحت المشيئة، فإما وإما، والله أعلم.